بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أيضا من القنوت، من الدعاء. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. اللهم يعني يا الله، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم برضاك من سخطك، يعني برضاك يا الله من سخطك يا الله. وهذا من باب التوسل إلى الله بصفاته، هذا من باب التوسل إلى الله بصفاته. كما تقول: اللهم برحمتك ارحمني، اللهم بقوتك انصرني، فهو توسل إلى الله بصفاته. والمعنى: اللهم اعصمني من سخطك، يعني لا تسخط علي. وقوله: وبعفوك من عقوبتك، كذلك تتوسل الله عز وجل بعفوه من عقوبته. وقوله: وبك منك، يعني أيضا أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. طيب، في الأولى عاذ بالرضا من السخط، والثانية عاذ بالعفو من العقوبة، والثانية عاذ بالله من الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك من خاف من الله لجأ إلى الله، هذا من العجب، فإنه لا يؤمنك أحد من الله إلا هو. ولكن الإنسان اللي خايف من الله، تجد المساجد يصلي، يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو، لكن خاف من أحد يهرب منه. وكل شيء خفت منه تهرب منه إلا الله، تهرب إليه. فالمؤمن الحقيقي هو الله عز وجل، صلى الله يؤمنني وإياكم. وقوله: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الثناء تكرار صفات الحمد، تكرار الصفات، يعني تكرار الحمد يعني الوصف بالصفات، هذا الثناء. وقول: لا نحصي ثناء عليك، يعني لا نحصي مدحا لك ولا وصفا، لا نحصي مدحا ولا وصفا ولا حمدا. ولذلك يعني نفوض الأمر إليك، فأنت الذي تثني على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا أحد يستطيع أن يصل إلى أن يثني على الله حق ثناء، لا يمكن لأحد أن يصل إلى أن يثني على الله حق ثناء عليه، فلا أحد. ولكن نقول: نفوض الأمر إليه. وقوله: اللهم صل على محمد. اللهم يا الله صل على محمد، هذا فعل يسمى فعل دعاء، يعني فعل أمر، تدعو الله عز وجل أن يصلي على محمد، يعني أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني أن تقول: اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى. هكذا قال أبو العالية رحمه الله الرياحي، يعني امدحه وبين صفاته في الملأ الأعلى عند الملائكة. وقوله: على آل محمد، يعني على أتباع، وعلى أي، وصلي على أتباعه على دينه، يعني صلي على أتباعه على دينه كذلك. ويدخل فيه صحابته رضي الله عنهم من باب أولى، وآل بيته وزوجاته رضي الله عن الجميع. وقوله: يمسح وجهه بيديه، يعني بعد أن يفرغ من دعاء القنوت يمسح وجهه بيديه. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها بدعة، منهم من توسط. فمن قال إنها سنة المذهب الحنابلة، يقول يمسح بوجهه عند الحنابلة، وقالوا إن فيها أحاديث، وقد ذكر حديثا ابن حجر في آخر بلوغ المرام، وقال إن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن، يعني فيكون محتجا به، فيكون مسح اليدين مشروعا. والقول الثاني الذي قال البدع قال ليس في حديث، والحديث فيها ضعيفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتوسط بعض العلماء فقال لا تفعلها ولا تنكر عليه على من فعلها، لا تفعل مسح الوجه ولا تنكر على من فعله، لأن الحديث محتمل. وعليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله على هذا القول. لا، ابن عثيمين والفوزان. شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما فيها، ليس فيها حديث، هذا محدث. إيه؟ نعم. شيخ صيغة الدعاء كلها إنه هو اللي حكي. يعني أحسنت. إذا كان الإنسان يدعو نفسه في مفرد، أما إذا كان يدعو بغيره فإنه يجمع: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، لا نحصي ثناء عليك. وفي الأول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا. وذلك جاء في الحديث أن من أما أناسا فدع خص نفسه بالدعاء فقد غشهم، والمراد في الدعاء يؤمنون عليه. نعم. لأن هنا شيخ قال لا نحصي ثناء عليك، لو أنا أدعي نفسي أقول لا أحصي ثناء عليك، لا نفس هذا إذا كان لفظ كذا. نرجع لفظ الحديث، الحديثي الله يجزاه. لا، ما الثانية. أنت كما يثنى على نفسك، قصدك لا نحصي ثناء عليك أنت. لا لا لا، أنت ترى أنت هذا ضمير منفصل دائما مبتدأ، هذا قاعدة، إلا إذا كان ضمير فصل، مثل: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا ضمير فصل، وإلا في الأصل مبتدأ، حتى ما يجي ولا غيره، لا خبر ولا فاعل ولا مفعول، ما يجي إلا مبتدأ. هذه قاعدة، ضمائر رفع منفصلة دائما مبتدأ، إلا إذا قد تأتي ضمير فصل، وهذا في القرآن مثل ما ذكرت في الآية. وأيضا في قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وإن هم ضمير فصل لا محل من الإعراب. نعم، مثله لا تفعله ولا تنكر على من فعله، قصدك في حال الثناء. إذا قالوا سبحانك، لأن سبحان ترى ثناء، وإن كان تنزيه أيضا فإن أيضا ثناء. وإذا قال عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فسبح باسم ربك العظيم، أيضا ثناء تنزيه وتتضمن الثناء. وإن سكت فلا بأس. وما أشيع من بعض الناس إنكار قول سبحانك، هذا في غير محله. شيخ الفوزان وشيخ ابن عثيمين أيضا قال مثل هذا. قال الشارح حفظه الله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هاتان صفتان من صفات الله، الرضا والسخط، وأنت تعوذ بصفة الرضا من صفة السخط، وبعفوك من عقوبتك، وهاتان صفتان لله، العقوبة والعفو، فأنت تعوذ بصفة العفو من صفة العقوبة. وموضعين من باب التوسل إلى الله بصفاته، ما أننا بندعوها. إيه، ما ندعو الصفة، وذلك قال العلماء الدعاء الصفة شرك. لو أحد قال: اللهم يا عفو الله، يا وجه الله، يا يد الله، هذا شرك صفة. لكن توسل إلى الله بصفاته. نعم. وبك منك أستعيذ بالله منه سبحانه، فإنه إذا أراد أحدا بسوء فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فلا يعيذك من الله إلا الله سبحانه، مثل: لا ملجأ منك إلا إليك. لا نحصي ثناء عليك، هذا اعتراف بأنه لا أحد، لا الرسول ولا غيره، يحصي الثناء على الله، لأن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا أحد يقوم بشكر الله على الوجه المطلوب، لأن العبد مقصر ونعم الله كثيرة، فهذا اعتراف بالعجز عن إحصاء الثناء على الله عز وجل. وهذا يكفي، سبحان الله، من كرم الله أن من اعترف بالتقصير خلاص أتمه، خلاص يعني تعترف أنك مقصر، مهما فعلت مقصر مذنب، تدخل على الله من أوسع الأبواب. أما تقارن بار الله مني سويت وأنا وسويت وسويت، لا أقعد. وقد ذكروا أن رجلا من بني إسرائيل، هالقصة يعني يستأنس بها لكن ما يبنى على أحكام، لكن معناها صحيح، أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله كذا وكذا من السنين، وكان عنده منبع ماء وعنده شجرة تفاح، فكانت كل يوم تنتج تفاحة، فكان يأكل التفاحة ويشرب من الماء ويعبد الله، ما عصى شيئا. فلما مات قيل له: تريد الجنة برحمة الله أم بعملك؟ قال: تذكر عبادة طول حياته، قال: بعملي. فقال الله: زينوا عمله مع نعمة البصر. فراح كل عمله إلى النار. خلاص، واحد تريد يعني الحساب، خلاص نار جهنم، ما أوفيت نعم الله. فأخذوه فالتفت، فقال الله: ما لك تلتفت؟ والله رحمته سبقت غضبه، قال: أريد رحمتك، قال: الجنة. فالله أعلم. على كل حال، يعني المقصود إن الإنسان مهما عبد فعبادته مقصرة، وذلك نحن مأمورون إذا سلمنا شو نقول؟ استغفر، يعني متبادر الحمد لله، الله ما تقبل، لا استغفر ربك. نعم. أنت كما أثنيت على نفسك ترد الأمر إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يثني على نفسه بما يستحق، وأما العبد فإنه مقصر ولا يمكن أن يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد، يختم هذا الدعاء العظيم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة. وعلى آل محمد، والمراد بآل محمد هنا أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، أما آل محمد في الزكاة فالمراد بهم المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. ويمسح وجهه بيديه، أي إذا فرغ من الدعاء. وذلك إذا قرن: اللهم صل على محمد وعلى محمد وصحبه، فيصير الآل منهم قرابته على دينه، المؤمن مقربته، ويسأل أصحاب من التقى به مؤمنا به مات على ذلك، وهكذا يفسر في كل مكان بحسب. ويمسح وجهه بيديه، أي إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه. ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه أحاديث، ولكنها ضعيفة لا تنهض للاستدلال، والأولى ألا يمسح وجهه لعدم ثبوت الأحاديث بذلك، ولكن من مسح وجهه لا ينكر عليه لما ورد في هذا وإن كان ضعيفا. اجعل الكلام ذا بين قوسين، عند قول هو الأولى، عند قول هو الأولى إلى نهاية نقول ضعيفا. ومثل هذا قاله الشيخ العثيمين رحمه الله، مثل هذا قاله الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. قوله رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر إلا في النازلة، من جن نازلة، فعلى هذا ما في قنوت إلا في الوتر. طيب، فإن قيل ما حاجة للاستثناء، ما حد يقنوت، يقول لا، هناك مذاهب يقنوتون في الفجر بشكل دائم، مذهب الشافعية وعند المالكية يقنوتون، ولكن هذا غير صحيح. هم يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أو أنس، قال: فأما في الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، مثل هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، ومع هذا قال العلماء: لو أنك صليت خلف إمام يقنت ف فإنك وقنت فإنك تؤمن على دعائه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن المسألة فيها خلاف وإن كان ضعيفا إلا أنه له وجه فليس يعني ساقطا بالتمام، لكنه ضعيف مرجوح. وأيضا باب تأليف الناس ولا سيما من أتى إلى أناس عندهم من البدع والشركيات والمخالفات العظائم، فلا ينبغي أن تكون مثل هذه المسائل حائلة بينهم وبينه، فيراعيهم ثم يبين لهم السنة شيئا فشيئا، وإن صلى بهم فمرة يقلت ومرة ما يقلت ومرة ينسى ومرة يتناسى حتى يعلمهم السنة. وإذا إنسان أتى الناس بدأ ينكر عليهم ما قبلوا، لكن إذا وافقهم ويعني أظهر فيهم الموافقة، تكلم عن الجنة عن النار بر الوالدين تحذير المعاصي تحذير، يتكلم في الموت يتكلم في القبر يتكلم في الأمور المتفق عليها حتى يكسب قلوبهم، ثم يبدأ يعطيهم المسائل الفصل تفصيلية العلمية بحيث يعرفون عنده علم، ثم إذا سئل عن أمور مخالفة مما تربوا عليه ينكرها بطريقة اللبقة، ينكرها بطريقة اللبقة لطيفة بحيث شوي شوي. وإزالة المنكرات تحتاج إلى حكمة، ولا سيما ما كانت متأصلة في الناس متأصلة، وربما عندهم من العلماء أو من يظن أنهم علماء من يقررون هذا، فإنسان يتأنى ويترفق، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وإزالة المفاسد تقليلها. وقوله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فهنا يقلت الإمام، ولكل مسلم أن يقلت حتى النساء في البيوت، والمراد بالنازلة الأمر العظيم المهول العام للناس كحرب، حرب إبادة المسلمين أو مجاعة عامة أو مرض نازل عظيم. وقوله طيب، وقوله غير الطاعون، يعني الطاعون ما يقنت فيه، قالوا أن وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم وما قنتوا في عهد عمر رضي الله عنه طاعون أمواس حتى مات أجلاء من الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال بعض العلماء بل يقنت، وأي نازلة أعظم من موت المسلمين؟ فالمسألة محتملة. طيب، وقوله فيقنت الإمام في الفرائض، يعني إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنت الفرائض، أي إمام؟ ظاهره أنه الإمام الأعظم، الإمام في الفرائض، ويحتمل أن المراد كل إمام. وعندنا في المملكة نحن مقيدون بإذن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لئلا يكون الأمر يصير الأمر فوضى ويصير كل من هب ودب يقنت، ويصير حادث ولد عمه في الرياض قنت، لا، فيقيد الأمر. ثم عند القنوت في النوازل إنما يدعى في النازلة فقط فلا يتوسع، واضح هذا؟ أنت معي ولا لا؟ عند القنوت افرض حرب في اليمن ندعو الله بالحرب، ما نقول وإخوانا في سوريا عندهم مجاعة وأفغانستان عندهم فيضانات، لا، ما دام عينا فقط النازلة. فإن قيل إذا ولي الأمر لم يسمح، أليس هذا من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ مو واجب. قلنا خلني أفسخ نظراتي، إيش تقول؟ قال باب طاعة، هذا لو طعنا ولي الأمر صرنا طعنا المخلوق في معصية الخالق. نقول وهل الدعاء عليك أنت واجب؟ لا، صار عليك أنت واجب، لا تعصي لا تطيع. واحد. ثانيا، ادع في السجود ولا لا؟ ادع قبل السلام، ادع في بيتك، اقنت في آخر الليل وادع ساعتين ثلاث ساعات، واضح هذا؟ فلا تكن ضيق الأفق، لا تكن ضيق الأفق. ثم إن ولي الأمر واسألوني أنا، ما كان في هذه التقييدات، هذه ما كان في تقييدات. أنت شيبان أبو حسن، أنت شايب مثلي، ما كان في تقييدات هذه عندنا أبدا. لكن جاء بعض الأئمة الشباب وخل القنوت تقول خطبة، ثم اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة. من الطغاة؟ ولي الأمر، يقصدون هذا. قالوا لا، استدع على جنب، أنت خلك لحد يقنت، وأنت أنت روح مير من إمامة، أنت شير كلام ذا، عرفنا. ثم هذا من التعدي، من التعدي. ثم صياح، آه آه آه فلان، اللهم عليك بفلان، ما ينبغي هذا. فنقول الحمد لله، إذا كان فيه نازلة في شيء ادعو السجود، هذا أحسن شيء. ادعو في بيتك، ادعو في القنوت بينك وبين ربك، والتزم بما قال ولي الأمر، الحمد لله ولا ما يضرك شيء، بل هذا إن شاء الله تعالى لك محمدة. عرفنا. في هذا العصر خذوها يا عيالي، مسألة طاعة العلماء والأمراء هذه محك اليوم، محك العالم. يعني كثير منهم من جفل، عشان تصير ممتاز أسقط العلماء وأسقط الأمراء. هذا هذه الكوارث. تكلمت في فلان وفلان من الحكام وأسقطتهم ولعنت والديهم، أنت الإمام ناصر السنة وقامع البدعة. أي والله هذا الواقع. ولذلك اللي في تويتر وفي اللي تكلموا في المسائل ذي بالآلاف بالملايين أتباع، بينما العلماء الأعلام الأئمة، أئمة الهدى 12 150 13 حاضر محاضرة، بينما لو جاء من هؤلاء تهيج ما تلقى مكان في المسجد. وقد صدق الله عز وجل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلا عليك. قال أنت مداهن، أنت تبع دولة، أنت تمندلون بك، يمسحون بك، ها كيفهم؟ والله ربي ربك، أثبت. أقرأ محمد. قال الشارح حفظه الله: حكم القنوت في غير الوتر، ويكره قنوته في غير الوتر، أي لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، لأن المداومة على القنوت في الفريضة بدعة، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو فعله الرسول وداوم عليه لنقل. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت في صلاة الفجر، وإنما فعل هذا في قضية خاصة لما ضايق مشركو قريش المسلمين في مكة ومنعوهم من الهجرة. قنت صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين الذين منعهم المشركون من الهجرة إلى المدينة أن يخلصهم الله. وكذلك أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر الله. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء لولي الأمر باسمه في يعني في دعاء الجمعة، يجوز هذا في قنوة رمضان، ولا سيما إذا عرف عن أهل الخير أو نقول ينسب إليهم أن يكرهوا ولاة الأمور كذا، أدعو خصة: اللهم وفق ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما تحب وترضاه، اللهم ادلهم على الخير، اللهم جنبهم من الشر. عليك هذا عند الأصل، اللهم أنجي الولد من ولد، خصة باسمه. نعم. اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، كسني يوسف بدون شدة، كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن أعلى القنوت شهرا، أن القنوت شهر خلاص بعدها ما يقنت، حتى لو استمرت النازلة لكن يدعى في السجود في غير السجود، أما القنوت فلا يدعى إلا شهرا واحدا، شهرا، شوف قنته شهرا. وكذلك قنت يدعو على نفر من المشركين لما قتلوا جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم الحاشية أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل، قبيلة هذه اسمها رعل، رعل قبيلة، على رعل وذكوان وعصية وعصية أي قبيلة أخرى، ثلاث قبائل بعد، على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ولم يداوم على ذلك، فدل على أنه إنما يفعل عندما ينزل بالمسلمين نازلة، والأمر به من صلاحيات الإمام، فإذا رأى مناسبة القنوت في صلاة الفجر فإنه يقنت ويأمر به المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من صلاحية الإمام. والواقع العلماء ذكروا حتى يقنت حتى الفرد، لكن القنوت في الصلوات العامة لا تقتل لا بإذن الإمام، يعني إذن الإمام أو الأوقاف، الوزير الأوقاف مدير الأوقاف اللي عندك التزم بطاعته. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قنت وقنت معه المسلمون. وأما المداومة عليه فإنه لم يرد فيه حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فالواجب اتباع السنة وعدم التعصب للمذهب والرأي، فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل بالمسلمين نازلة تستدعي الدعاء فإن الإمام يقنت، ويقنت كل إمام مسجد في جميع الصلوات، وليس في صلاة الفجر خاصة، بل في جميع الصلوات الخمس حتى يرفع. طيب، قوله حفظه الله في جميع الصلوات، الواقع أن الحديث جاءت متنوعة، جاءت الحديث في القنوت أنه يقنت في الصلوات الخمس، وجاءت يقنت في المغرب والفجر، وجاءت بالقنوت في الفجر بس. وطريقة شيخنا رحمه الله في التوفيق بين هذه الأحاديث أنه إذا كانت النازلة شديدة قنت جميع الصلوات، فإن خفت قنت في المغرب والعشاء والفجر، فإن خفت قنت في الفجر فقط. نعم، إلا الطاعون فإنه لا يقنت من أجله، لأن الطاعون حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام، ولم يذكر أنهم قنتوا، فما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون فإننا لا نفعله. وأيضا الطاعون شهادة لمن مات فيه من المسلمين ورحمة بالمسلمين، فلا يقنت بسببه. هذا أول اتباع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لم يذكر عنهم أنهم قنتوا في الطاعون، مرض الطاعون. وبقي دقيقتان ونبه على المسألة وهي الدعاء للمسلمين، اللي ينبغي للإنسان يعني يدعو للمسلمين عموما، ويخص من له حق عليه من الوالدين والعلماء والجيران ولي الأمر، يخصه بدعوة، وفإن هذا من حسنه، هذا من إخلاصه ومن حسن طريقته. ثم أعلم أنك ما دعوت لأحد إلا قال لك الملك ولك بالمثل، لك بالمثل. وأيضا فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة الغائب للغائب، دعوة الغائب للغائب. ولا ينبغي أنك تخبر من تدعو له، لا تعلم، تقول دعيتك البارح ما له داعي، اللهم إلا في نطاق ضيق، كان يقول أنك أنت ما تحبني وأنك تبغضني وأنك تحقد علي، مثل هذا قد تخبره، تقول أني أدعو لك بنفسك أخصك. أما إذا واحد تعلمه، ومثل بعض الناس في الرسائل في الليل ثاني الليل في هذه الساعة المباركة أدعو لك من قالك علمني، ثم هذا وقت قيام الليل أمره تسره ما تعلم بأحد، أو يصور نفسه محرم في مكة ويدور. وأنا في هذه الساعة أدعو لكم وأسأل الله يتقبل مني ومنكم، هذا ما يستحضر، هذا غلط. يعني ينبغي أن تكون أعمالنا سرية إلا ما يعني ما لابد من إظهاره. أما يظهر الإنسان أعماله يعني سدعاء الغير أو عمل خاص له، فلا ينبغي هذا، ما ينبغي. لو شيخ أبي يعني زي لي واحد جاته مثلا مصيبة أو شيء أو عند، وأنا في الحرم صورتك ذكرتك بدعوة في هذا المكان، أبي يعني ينفس عنه، يصلح ولا أخليها زي؟ خلها، قل الله ما نفس عنه ولا تعلمه، هذا أحسن. أنا كثير في الشباب في السناب كذا على طول، أنا مين نبهها مجرى؟ إيش؟ في الشباب في السناب من يوم يروح المكة وهو شغال. ذكرتك بدعوة، ذكرتك بدعوة. ها يصل. إيش؟ يكتب دفتر بالأسماء، كل صفحة فيها اسمه ودعاء، ويصور صفحة من الكعبة وهو بيدعو له. يا أسف. يا أسف والله. هذا والله الأمر نار الله ورجوم. هذه وسائل التواصل ما جابتنا إلا بشر في الغالب.